بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. فالمكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس 22. قال: المسألة الرابعة أن أهل السنة يعدون من الفلاح للعامي والأعجمي والشاب إذا أراد أخذ العلم والاستقامة على الطاعة أن يأخذه عن علماء السنة، ومن هلاكه أن يأخذه عن أهل البدع والأهواء والجهل. فإن من نشأ في الطاعة أو تهيأ لحمل العلم وتحصيله يجد في قلبه إقبالا وتهيئا لقبول ما يوجه إليه، فإذا وفق بمن يأخذ بيده لمسلك الرشاد وطريق السلامة من الانحراف والزيغ والفساد فقد نجا بتوفيق الله، وإن بلي بصاحب هوى وبدعة وتحزب فقد هلك إلا أن تدركه رحمة الله. هذا ما عليه أهل السنة خلافا لأهل البدع والأهواء وأهل التحزب والتفرق، فإنهم يصرفون الناشئة عن علماء السنة وعن السائرين على طريقة السلف وينفرونهم عنهم ويرشدونهم إلى أربابهم من أهل الأهواء وأهل الجهالة وإلى الأغرار من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. قال أيوب السختياني رحمه الله: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. انتهى. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. انتهى. الأثران من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، الجزء الأول 66. وقال رحمه الله ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه. انتهى. وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. انتهى. وقال رحمه الله: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. انتهى. من الإبانة الكبرى لابن بطة، الجزء الأول 204 205 206. وقال ابن بطة رحمه الله: فانظروا رحمكم الله من تصحبوا وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدره وكل أحد بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال. انتهى. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. انتهى. من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، الجزء الأول 67. وقال علي بن المديني رحمه الله: إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره، ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. انتهى. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 318. ففي هذه الآثار بيان أن من علامات فلاح الناشئ في العلم والعبادة ومن أسباب توفيقه أن يصدر عن علماء السنة المعروفين بالعلم والعمل والتقوى والاتباع ومجانبة الهوى والابتداع، ومن علامات هلاكه أن يصدر عن أهل البدع والأهواء والتحزب والتفرق فيجالسهم ويصحبهم. ويؤيد ذلك عموم ما ورد في النصوص من الكتاب والسنة في التحذير من مصاحبة أهل الأهواء وما في مصاحبتهم من متابعتهم على دينهم وضلالهم، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فدلت هذه النصوص على عظيم أثر الصاحب وما يكون من أثر صحبته صلاحا أو فسادا، وأعظم الأصحاب من كانت صحبته اتباعا في الدين كالعلماء والعباد، فإن أثرهم كبير وعظيم لعظيم تأثيرهم على من صحبه. ولذلك فإن الواجب على كل مسلم العناية في من يأخذ عنه العلم ويجعله محل الاقتداء، بأن يكون معروفا بالعلم والعمل مليا راسخا في السنة. قال الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله: بلادنا عاشت فترة ذات اندفاع كثير من الشباب، منهم من كان متدينا لكن مع ضعف البصيرة وقلة الخبرة وتقليب الأمور لمعرفة ما قد تنطوي عليه المناهج والمقاصد، ومنهم من له غرض ويريد ما يوصله إليه بأي وسيلة، وهذا يتبين من التقلبات التي تحصل للشخص أو الأشخاص. ومن أعظم أسباب التخبط البعد عن أهل العلم المعروفين بالثبات والتثبت، فإذا اتخذ الشباب قدوة لهم من غير أهل العلم الراسخين فيه المعروفين بوزن الأمور والنظر في سلامة المقاصد ودلالة نصوص الشريعة، فإنهم يقعون في ورطات ويوقعون فيها غيرهم. انتهى من مقدمة كتاب الغلو مظاهره وأسبابه وعلاجه للشيخ محمد العريني صفحة 11. ولهذا فإن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يكون من يصحبه لأخذ العلم عنه معروفا بصلاح الديانة عاملا بعلمه. أما من عرف بمخالفة علمه كفسقة العلماء فإن الواجب عليه أن يحذر منه لما في صحبته ومجالسته والأخذ عنه من فساد الدين، فإن العلم النافع هو ما صدقه العمل، فتظهر آثار علمه على جوارحه، وبهذا يظهر الدين، بهذا يظهر دين الله على الدين كله، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله: أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. انتهى من تفسير القرآن العظيم الجزء السابع 360. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الشوكاني رحمه الله: زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين، أي والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا وعملوا بما أمرهم به زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين. انتهى من فتح القدير الجزء الخامس صفحة 35. والعمل بالعلم أصل وأساس للثبات على الحق، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومخالفة العمل للعلم دليل عدم صدق في طلب الحق ودليل على ضعف الإيمان، وهذه حال تشين من عامة الناس فضلا عن من يتلقى عنه العلم وتستقى منه الشريعة. فإن العالم إذا لم يكن عاملا بعلمه ظاهرة عليه آثار ذلك من الخشوع والصدق والعبادة والمبادرة للطاعة وحسن السمت وتحري السنة بقوله وعمله، فإن نفعه يقل. ولذلك كان السلف يعظمون العمل بالعلم ويعنون به ولا يأخذون العلم عن غير العامل به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. انتهى. انظر أخلاق العلماء للآجري صفحة 80. وقال الزهري رحمه الله: لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم. انتهى. انظر اقتداء العلم العمل للخطيب صفحة 24. وقال رحمه الله: لا يوثق للناس عمل عالم لا يعلم ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. انتهى. انظر اقتضاء العلم العمل للخطيب صفحة 24. وقال أبو قطن رحمه الله: ما رأيت شعبة بن الحجاج ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا سجد إلا ظننت أنه قد نسي. انتهى. وذلك من طول صلاته. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء السابع صفحة 145. وقال ابن مفلح رحمه الله: بات عند الإمام أحمد رجل فوضع عنده ماء، قال الرجل: فلم أقم بالليل ولو أستعمل الماء، فلما أصبحت قال لي: لما لا تستعمل الماء؟ فاستحييت وسكت، فقال: سبحان الله سبحان الله، ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل؟ وجرت هذه القصة معه لرجل آخر فقال: أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساردا. قال الشيخ تقي الدين: فيه أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل وإن كانوا مسافرين. انتهى. من الآداب الشرعية الجزء الثاني صفحة 169. وقال رحمه الله: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له في الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. انتهى. انظر أخلاق العلماء للأجري صفحة 71. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. انظر الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الثاني صفحة 147. وقال أبو العالية رحمه الله: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. انتهى. أخرجه الدارمي الجزء الأول 398. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. انتهى. انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 48. وقال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، فعن بعض السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى نصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحجام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف. انتهى. انظر تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني صفحة 133. وقال النووي رحمه الله: ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انتهى انظر التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 13. وقال رحمه الله: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انظر المجموع شرح المهذب الجزء الأول صفحة 41. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. انتهى انظر الفقيه والمتفقه الجزء الثاني صفحة 191. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فافهم عن ربك وكن على بصيرة، ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس، فربك أعظم واتباعك لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرض، والعصمة منتفية عن غير الرسول، وربك أدرى بما في الضمائر، فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله فهو من أهواء الذين لا يعلمون، ومن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يتبع هوى. انتهى انظر تيسير العزيز الحميد الصفحات 318-319. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الرسل وأتباعهم أهل البصائر أهل الدين أهل الحق أهل القرآن والسنة، فالعلماء هم خلفاء الرسل وهم الموضحون والدالون على الله وعلى دينه. ولا يكون طالب العلم من أهل العلم إلا بتدبر وتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ من علماء السنة. هذا هو طريق العلم، أن يقبل على الطاعات والتدبر والتعقل والاستفادة، ويقرأ قراءة المستفيد الطالب للعلم من أوله إلى آخره، ويتدبر ويتعقل ويطالع ما أشكل عليه في كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير والبغوي ونحوهما من التفاسير المعتمدة، ويعتني بكتب الحديث الشريف، ويأخذ العلم عن علماء أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة، لا من علماء الكلام ولا من علماء البدع ولا من الجهلة. فالعلم الذي ليس من كتاب الله وسنة رسوله لا يسمى علما بل يسمى جهلا، وإن كان علما نافعا في الدنيا، لكن المقصود الذي ينفع في الآخرة وينقذ من الجهالة ويتبصر به الإنسان في الدين ويعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، هذا هو العلم الشرعي. انتهى انظر مجموع الفتاوى الجزء التاسع صفحة 236. وقال رحمه الله: أوصيك بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين على يد أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة السلفية من أنصار السنة المحمدية وغيرهم، مع العناية بكتب أهل السنة كالكتب الستة وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علماء السنة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 311. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: احذروا أنصاف العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية: يقال ما أفسد الدنيا والدين إلا نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، فنصف المتكلم أفسد الأديان، ونصف الفقيه أفسد البلدان، ونصف النحوي أفسد اللسان، ونصف الطبيب أهلك الأبدان. وهذا صحيح، يجب أن يحذر من هؤلاء ويحذر منهم أيضا ويحذر منهم أيضا، ويقال الحمد لله عندكم علماء راسخون. انتهى لقاء الباب المفتوح رقم 225. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: إذا كانت القدوة من أهل الضلال ضلت الأمة وحصل فيهم الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون والعلماء الضالون والعباد الضالون والدعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلين، فإذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك، أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة. انتهى انظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 336. وقال حفظه الله: طلب العلم بنوعيه العيني والكفائي إنما يتلقى عن العلماء ثقات الذين حملوه بأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فكما أن العلم يتلقى عن الأنبياء حال وجودهم في الناس، فكذلك يتلقى عن خلفائهم وورثتهم بعد موتهم، وهم العلماء. ولا تخلو الأرض ولله الحمد في كل وقت من قائم منهم لله بحجة. فيجب على المسلمين أن يتلقوا العلم عنهم ويعملوا بتوجيهاتهم. لكننا في هذه السنوات الأخيرة مع الأسف الشديد نرى كثيرا ممن يرغبون في العلم خصوصا الشباب قد عدلوا في هذه الطريقة، فعدلوا عن تلقي العلم عن العلماء الثقات إلى تلقي العلم إما عن أناس جهال لا يعرفون مدارك الأحكام ومناط الحلال والحرام، وإما عن أناس غير معروفين بالثقة والأصالة في العقيدة الصحيحة. ولا شك أن هذا الصنيعة سيؤول بهم إلى ما لا تحمد عقباه. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من علمائهم وكبرائهم، فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا. فيا شباب المسلمين ويا طلبة العلم، اتصلوا بعلمائكم وارتبطوا بهم وتلقوا العلم عنهم. ارتبطوا بالعلماء ثقات معروفين بسلامة المعتقد وسلامة الاتجاه، لتأخذوا عنهم العلم وتصلوا السلسلة بنبيكم صلى الله عليه وسلم كما كان أسلافكم على ذلك. فما زال المسلمون يتلقون هذا العلم عن نبيهم بواسطة علمائهم جيلا بعد جيل. هؤلاء الذين تحدثنا عنهم صنف، وهناك صنف آخر من المتعلمين يتلقى العلم عن الكتب ولا يتصل بالعلماء، زاعما أنه يستغني بتلك الكتب عن العلماء، وهذا خطأ عظيم ويترتب عليه خطر كبير. لأن الكتب ما عدا كتاب الله وسنة رسوله فيها الغث والسمين، وفيها الخطأ والصواب، بل في بعضها الدس والكذب على الإسلام وزرع الشبهات. والمتعلم المبتدئ لا يميز بين ما فيها من النافع والضار، بل ربما يكون الضار أعلق بذهنه، فلا بد له من معلم بصير يفحص له الكتب ويضع يده على ما فيها من نافع وضار وخطأ وصواب. ومن ثم كان طلبة العلم قديما يسافرون إلى الأقطار النائية ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا عنهم العلم النافع، ولم يكتفوا بمطالعة الكتاب. فهذا الإمام أحمد سافر الأسفار الطويلة لرواية الحديث، وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب سافر من نجد إلى الحجاز وإلى الأحساء وإلى البصرة للأخذ عن العلماء، وهذا وهذا، وأخبارهم في ذلك طويلة. فلو كانت الكتب تكفي كان بإمكانهم الحصول على نسخ منها، ولم يتكلفوا عناء الأسفار في وقت لم تكن سيارة ولا طائرة. وخلاصة القول أن الكتب إنما هي أداة فقط لا تغني عن المعلم. وهناك صنف من متعلمي زماننا ظهر أخيرا يقول للمبتدئين: لا ترجعوا إلى الكتب ولا تراجعوا العلماء، بل اقرأوا القرآن والأحاديث واستنبطوا الأحكام من نصوصهما. يقولون هذا وأغلبهم قد لا يحسن قراءة الآية من القرآن على الوجه الصحيح فضلا عن معرفة معناها. هذا الصنف أخطر من الذي قبله، لأنه لا يعرف قواعد الاستدلال، ومعلوم أن النصوص فيها المحكم وفيها المتشابه وفيها المجمل والمبين وفيها الخاص والعام وفيها المطلق والمقيد، والأحاديث فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. وعلاوة على ذلك فإن هناك أدلة غير هذين الأصلين، فهناك الإجماع والقياس، وهناك الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين. وهذه المدارك لاستنباط الأحكام لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، لا كل العلماء. فكيف بهؤلاء المبتدئين يسطون على النصوص ويهجمون على الأحكام من غير بصيرة؟ إنه يجب الأخذ على أيديهم لئلا يهلكوا أنفسهم ويهلكوا غيرهم، وليس لهم من حجة يبررون بها صنيعهم هذا إلا الفرار من التقليد. ولا بد لمثلهم من التقليد، لأن الذي يجب عليه الفرار من التقليد هو العالم المتمكن من الاستنباط والاجتهاد. انتهى من البيان لأخطاء بعض الكتاب صفحة 9. وقال حفظه الله: يا شباب الأمة، خذوا عن العلماء الربانيين الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ويعلمونكم العلوم النافعة في المدارس والمساجد، وإياكم والأخذ عن أهل الضلال والجهال وأصحاب الأهواء، وخذوا عمن تثقون بعلمه ودينه وعقيدته. انتهى. انظر مقال للشيخ صالح الفوزان في صحيفة الجزيرة بعنوان نصيحة للشباب، العدد 11651، الأحد 6 رجب 1425. وعليه يتبين ما عليه أهل السنة والجماعة من منهج قويم وطريق مستقيم في محبتهم للعلم وأهله وذبهم عنه واتباعهم لهم بالحق وتمييزهم بين العلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، خلافا لأهل البدع والأهواء وأهل التحزب والتفرق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.